عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجب الجماعة على المسافر؟ المسافرين يعني يجب عليهم أن يصلوا الجماعة، نعم الجماعة لا تسقط بحال، لكن المسافر لا يجب، ما دام مسافر لا يجب عليه أن يحضر الجماعة المقيمين في محل ما، ما إذا كانوا مسافرين جميعا فيصلون جماعة، الجماعة لا تسقط بحال حتى في حال المسايفة. المسافر لوحده نعم لا يجب عليه، ولكن إذا حضر الجماعة أفضل، إذا سمع النداء لا بد أن يجيب، وإذا يعني بل إنه قد يتوجه الوجوب عليه إذا حضر الجماعة لا ينفرد عنهم ويجلس. النبي صلى الله عليه وسلم في منى انفرد عنه رجلان وهو يصلي في الجماعة فسألهما ما لكما لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا أقيمت الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول ما الفرق يعني بين من أشرك بالملائكة وادعى أنهم بنات الله وبين من يذهب إلى القبور، قبور الصالحين والأولياء، بل يذهبون إلى قبور الأشرار ويطلبون منهم المدد؟ لا فرق، كلهم في الشرك سواء، نسأل الله العفو والعافية. قال كما عندنا قبر البدوي والدسوقي، كل من يعني توجه إلى غير الله بالقصد وبشيء من أنواع العبادة كالذبح والنذر والطواف ونحو ذلك فهو مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف كان الشرك سب لله سبحانه؟ نعم، لأنه الشرك أعظم مسبة لله عز وجل، لأنه هذا المشرك أساء الظن بالله وظن أن معه شريكا يرفع إليه الحوائج ويرفع إليه الوسائط، فقاسه بالمخلوق الناقص، وهذا من أعظم المسبة، تنقيص الله من أعظم المسبة وأعظم، لأن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال المنزهة عن العيب والنقص والمثال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تعريف البدعة؟ يعرفها العلماء كما في الاعتصام للشاطبي أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. وعلى كل حال البدعة لا تقوم إلا على أنقاض سنة، يعني إذا أقيمت البدعة وهي يتقرب به إلى الله عز وجل وهي بدعة فلا بد أن تكون قامت على أنقاض سنة. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تعاند الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجميع القرب التي ليست مستندة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها. وهل يوجد بدعة حسنة أم كل البدع في النار؟ البدع في الدين جميعها سيئة، أي نعم. وقول عمر إن كان هذا بدعة فنعمة البدعة، يعني إن كان ذا شرط، وهي ليست بدعة لأن لها أصل من الدين، جمعه المسلمين على قارئ واحد بعدما أمن إيجابها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بدعة بل هو مما يؤيد السنة. فالفرق يعني بين البدعة وبين المحدث الذي يؤيد السنة واضح. فمثلا مكبر الصوت، هل يضاهي الأذان أم يؤيد الأذان؟ يؤيد الأذان، فإذا ليس بدعة. كلما كان يقوي الإسلام ويرفع الإسلام ويرفع الأذان ويتقوى به المسلم على دينه فليس من البدعة بشيء، هذا من الأمور التي يسرها الله عز وجل. إنما البدعة هي الطريقة التي تخترع، طريقة إلى الله عز وجل، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هل السلام بعد الانتهاء من الصلاة على الجيران أنا على الجنب على اليمين واليسار بدعة؟ نعم، ليست مأثورة، يعني المصافحة والسلام، بعضهم يمشي هو وصاحبه، فإذا صلوا سلم بعضهم على بعض، مما يدل على أنهم يتخذون هذا قربة وأنه من المشروع بعد الصلاة. هذا لا يصلح، ليس لا دليل عليه من السنة. يقول هل بناء قبة فوق قبر الرسول بدعة وضلالة؟ القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، ليست يعني موجودة في القرون الثلاثة الفاضلة، هي محدثة، ولكن إزالتها يتسبب عليه فتنة بين المسلمين، وكل شيء ينتج عنه فتنة وسوء فهم بين المسلمين وقتال يجب اجتنابه حتى وإن كان أمرا مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأسستها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فترك هذا وهو مشروع محبوب خوفا من الفتنة. فأحيانا إذا خيف من فعل المشروع فتنة ينبغي تركه لئلا يترتب على فعله فتنة عظيمة، مفسدة أكبر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل الأعمال التي تصل إلى الميت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به يعني ورثه، أو صدقة جارية أوقفها، فهذه هي الأعمال التي تصل إلى الميت وهي من عمله. من أخي لأخي يدعو له، يدعو له، وإذا عمل أعمالا تدخلها النيابة مثلا يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه فلا بأس، أو يتصدق عنه. أي نعم. هل قراءة القرآن على المقابر مطلوبة؟ لا، ليست، بل غير مشروعة، بدعة. هل اجتماع بعض الناس لختم القرآن كل أسبوع على روح الميت يصل إليه ثوابه؟ وهذا من البدع أيضا. إنما إذا قرأ القرآن ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، ثم بعد نهايته يقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت للميت فلان لفلان، هب مثل، فهذا دعاء مشروع. ما هي صفة قراءة القرآن؟ قراءة القرآن، صفة قراءة القرآن: ألا تسمع كيف يقرأ بنا الإمام؟ ألا تسمع كيف يقرؤون القرآن؟ صفة قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. ما أدري ماذا يقصد يعني بالسؤال مع توضيح لأجد الفائدة، يعني تقرأه بخشوع وبتدبر وبتأمل، إذا جاءك خطاب من عزيز لديك لا تترك حرفا فيه، بل تتأمله وتتدبره وتجمع همتك على فهمه. فكذلك القرآن هو يعني خطاب الله إليك. هل السبحة من البدع مع توضيح لأجد الفائدة؟ يعني السبحة، النبي صلى الله عليه وسلم هل له سبحة؟ هل لأبي بكر مسبحة؟ طبعا لهم سبحة يسبحون ويهللون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وإحدى النساء كانت تسبح بالحصى زنبيل كبير فيه حصى فتفرغه مع كل تسبيحة حصى ثم تعيده، فرجع إليها بعد أن ارتفع الضحى فقال لها ما زلت على تلك الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن أو لرجحت بهن، وكنا أفضل مما فعلت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 4 كلمات. يعني التكلف هذا لا ينبغي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقدنا بالأصابع، إذا لم تسبح بأصابعك أصابعك تطالبك وتقول يا ربي شرعت له أن يسبح بي فعطلني، كذلك أمرت أن أسجد على 7 أعظم. إذا لم تمكن هذه الأعضاء 7 من السجود هي تطالبك يوم القيامة. حكم الشرع في شعر الخد وشعر الأذن، طبعا المحظور هو شعر اللحية، وشعر اللحية ما على لحييك، أما ما كان في الخد يعني مما ليس من اللحية أو في الأذنين أو في، فلا بأس بإزالته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.